والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وفي أصحاب قول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين الجهمية المرجئة والجهمية، أي أن أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين ضالتين، ضالتين في باب أسماء الإيمان، الإيمان والفسق والكفر، والدين يعني المعاملة في الدنيا والآخرة، بين طائفتين متطرفتين، الحرورية والمعتزلة من طرف وإن اختلفا في بعض الشيء، والمرجئة والجهمية طرف آخر، والجهمية يقال لهم مرجئة، فهم جمعوا أوصافا ذميمة كثيرة. وأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين. الطائفة الأولى خوارج ومعتزلة، الطائفة الثانية مرجئة وجهمية، وأهل السنة والجماعة وسط بينهما، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لأن كل طائفة متطرفة، كل طائفة ضالة، وهم على طرفي نقيض، هم ما يتفقون، هم مختلفون ومتناقضون، وأهل السنة وسط بينهما. أسماء الإيمان، المراد بأسماء الإيمان يعني مسلم، كافر، فاسق، طائفة تقول إذا أقر بقلبه أو بلسانه بالله فهو مؤمن الإيمان الكامل، مثل إيمان أصلح العباد. طيب وإن كان فاسق؟ قال: وإن كان فاسق، وإن كان سارق، زاني، شارب الخمر، قاطع رحم، وغير ذلك من العيوب، كلها فيه إيمان كامل ما دام يعرف الله، وهذا ضلال. الطائفة الأخرى، الطرف الثاني، يقول إذا وقع منه معصية واحدة كبيرة كفر، فهو كافر، خارج من ملة الإسلام، حلال الدم والمال. هذا التطرف. طائفة تقول هو كافر، وطائفة تقول هو مؤمن كامل الإيمان، لا هذا ولا هذا، لا يصح أن يقال للذي يصلي ويصوم وإن أتى بشيء من الكبائر ما يقال له كافر، ولا يصح أن يقال لمن يسرق ويزني ويشرب الخمر وإن كان يصلي ويصوم لا يقال إنه كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان الصحابة رضي الله عنهم. أهل السنة والجماعة يقولون بين، ما نخرجه من الإسلام ولا نعطيه كمال الإيمان، وإنما هو مسلم أو مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا إذا كان كبائر، أما الصغائر فالله جل وعلا يغفرها بالأعمال الصالحة بالصلاة والوضوء والخطى إلى المسجد. فالطائفة الأولى قلنا الخوارج والمعتزلة، وهم يتفقون في شيء ويختلفون في شيء، يختلفون في اسمه في الدنيا. الخوارج يقولون كافر حلال الدم والمال، والمعتزلة يقولون بين المنزلتين، ما هو كافر، هو مؤمن، يقول لا ما هو مؤمن، مسلم لا ما هو مسلم، ماذا يكون؟ يقول بالمنزلة بين المنزلتين، هذا اختلافهم، واختلاف جوهري، لأن الخوارج يستحلون دمه وماله، ولهذا استحلوا قتال الصحابة رضي الله عنهم وكفروا علي رضي الله عنه وأرضاه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكفروا عددا من المبشرين بالجنة من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. والمعتزلة يقولون لا ما نجرؤ نقول إنه كافر، ليس بكافر، ماذا سيكون، مسلم، يقول لا، مؤمن، لا، ماذا سيكون، ما هو حكمه، يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر، هذا اختلافهم في الدنيا. إذا مات على كبيرته كلهم يقولون خالد مخلد في النار، مات سارق، ما تاب من السرقة، ما تاب من الزنا، ما تاب من شرب الخمر، خالد مخلد في النار، هو وعبدة الأصنام سوا سوا، وإن كان يصلي ويقوم الليل ويصوم ويتصدق إلا أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، يقول هذا خالد مخلد في النار. هذا قول المعتزلة والخوارج، يتفقون في الآخرة أنه خالد مخلد في النار، ويختلفون في الدنيا، والمعتزلة يتناقضون. الخوارج حكموا عليه في الدنيا مثل حكمهم إياه في الآخرة وكله ضلال، لكنهم طردوا قاعدتهم، قالوا هو كافر في الدنيا، في النار خالد، في الآخرة خالد مخلد في النار، وهذا ضلال، ولكن ما فيه شيء من التناقض، لكن المعتزلة عندهم تناقض، يقولون ليس بكافر ولا مسلم، ماذا سيكون؟ يقول المنزلة بين المنزلتين. طيب مات بين أيدينا نغسله نصلي عليه؟ يقول نعم، أحكى حاله في الدنيا حال المسلمين، نغسل ونصلي عليه. طيب نصلي عليه ماذا نقول في صلاتنا؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله. كيف نقول هذا وانتم تقولون خالد مخلد في النار؟ انتم تصلون عليه وتقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وتقولون هو خالد مخلد في النار، هذا التناقض. يقول لاننا في الدنيا ما حكمنا بكفره، ما هو بكافر عندنا، نصلي عليه نغسله. طيب وين تدفنونه؟ هو الان على نظركم ما يصلح يدفن مع المسلمين ولا يصلح يدفن مع الكفار. هنا مقبرة بين المقبرتين بعد، لأنه يقوم بالمنزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، لا يدفن مع المسلمين ولا يدفن، لا يقول بالدنيا يدفن مع المسلمين. يعني هذا التناقض الذي عندهم، إنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه ورثته المسلمون لأنهم ما حكموا بكفره. طيب وتدعون له بالمغفرة والرحمة وأنتم تقولون خالد مخلد في النار، هذا التناقض. هذا كلام المعتزلة والخوارج. الخوارج يقولون في الدنيا كافر وفي الآخرة خالد مخلد في النار. المعتزلة يقولون في الدنيا ما نقول مسلم ولا نقول كافر، المنزلة بين المنزلتين. في الآخرة يقولون خالد مخلد في النار مع الخوارج. الطرف الثاني المرجئة والجهمية يقولون يسرق يزني يشرب الخمر يعمل الكبائر كلها هو مؤمن كامل الإيمان، ما دام يعرف الله خلاص يكفي. إبليس لعنه الله يعرف الله، أبو جهل وأبو لهب إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض يعرفون الله ويؤمنون بتوحيد الربوبية، يعرفون أن الذي خلقهم هو الله وأن الرازق لهم هو الله، وإنما يشركون معه في العبادة، وإذا كانوا في الشدة أخلصوا له العبادة، ما نفعهم ذلك. المرجئة يقولون ما مثلهم الجهمية أنه إذا اعترف بوجود الله يكفيه فهو مؤمن كامل الإيمان، وهذا ما يصدقه العقل لولا أنهم قالوه، ما يصدر من عاقل مؤمن محافظ على الواجبات مجتنب للمحرمات يتنفل بنوافل العبادات مخلص لله في عمله، يقول مثل الآخر الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر إيمانهم واحد، لأن الإيمان عندهم ما يزيد ولا ينقص ولا يتباعد. ولا يستحق شيء من العذاب في الآخرة لأنه مؤمن. ولا يعذب في الآخرة بعكس أولئك أهل السنة والجماعة هداهم الله للقول الحق والوسط بين الأطراف. قالوا الواقع في الكبيرة ما نخرجه من الإسلام، مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق يصلي ويصوم ويؤدي الواجبات ويجتنب بعض المحرمات ويقع في بعض المحرمات، سرق نقول تحت المشيئة، شرب الخمر ومات لم يتب، أما إذا تاب فهذا لا إشكال فيه أن الله جل وعلا يتوب على من تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الكلام هنا في من مات على كبيرته، مات سكران ويصلي ويصوم لكن تلاعب به الشيطان وشرب الخمر فزاد في الشرب فمات، نخرجه من الإسلام؟ لا. نجعله كافر؟ لا. نجعل هذا مثل التقي الصالح المجتنب للمحرمات المؤدي للواجبات المكثر من نوافل العبادات؟ لا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فواقع في الكبيرة ما نخرجه من الإسلام ولا نجعله كافرا ولا نقوله في المنزلة بين المنزلتين ولا نعطيه اسم الإيمان الكامل، يقول ناقص إيمانه أو فاسق، ونحبه ونبغضه، يجتمع في الشخص الحب والبغض، نحبه لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الصلوات الخمس، ونبغضه لهذه المعصية التي اقترفها. فحبنا إياه ليس كحبنا للرجل الصالح المستقيم، وبغضنا إياه ليس كبغضنا للكافر الفاجر، فهو محبوب من جهة مبغض من جهة، الكافر مبغض، المؤمن التقي محبوب، حبه قربة إلى الله جل وعلا، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، تبغض الكافر مودة ومحبة لله تبارك وتعالى، وتحب المؤمن تقربا إلى الله جل وعلا لأنه ولي الله وحبيب الله فأنت تحبه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. صلينا على الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، والكثير منا ما يعرفه ولا بيننا وبينه أي معاملة أو اتصال أو نحو ذلك، لكننا أحببناه في الله لأنه مجاهد في سبيل الله رحمه الله. فأهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه واجتمع منهم 12,000 درجت عليهم وغرتهم هذه الفتنة واتبع بعضهم بعضا في ضلالهم، وخرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما، فكانوا في جهة علي رضي الله عنه، فأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يناصحهم ويدعوهم ويحاجهم ويجادلهم. فرجع الكثير منهم، لأن ابن عباس رضي الله عنه قوي الحجة، موفق في إيضاحه وبيانه، فرجع الكثير منهم وبقي القليل، يقال بقي منهم 4,000، 12,000 تراجع منهم 8، وبقي في حدود 4 استمروا على خروجهم. فقاتلهم علي رضي الله عنه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخرج طائفة تمرق من الدين على حين فرقة من المسلمين، تقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. سموا خوارج لأنهم خرجوا على الأئمة، خرجوا على علي رضي الله عنه، وكفروا علي ومعاوية وعددا من الصحابة الذين خرجوا مع الذين في صف علي والذين في صف معاوية، كلهم كفروهم. وهم من أشد الناس على أهل الإسلام، لأنهم يستحلون دمه وماله، يستحلون دم المسلم وماله، يرون أنه كافر، كل من خالفهم فهو كافر. فالمعتزلة أهون حالا منهم، لأنهم ما يستحلون دم المسلم. فهم يخرجونه من الإسلام لكن ما يدخلونه في الكفر، فلا يستحلون دمه. والمرجئة والجهمية، والمرجئة طوائف، والجهمية كثيرون ومتفننون، لكن منهم فيه مرجئة جهمية وفيه مرجئة ليسوا بجهمية. والجهمي جمع والعياذ بالله أوصافا خبيثة شنيعة جدا في باب الأسماء والصفات وفي باب أسماء الدين، فجردوا الله جل وعلا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فهم كما قال بعض السلف يعبدون عدما، يعني يعبدون لا شيء، والخوارج سموا حرورية لأنهم خرجوا أول ما اجتمعوا في قرية في العراق تسمى حرورة، فسموا حرورية وسموا خوارج لخروجهم على الإيمان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بقوله بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهم مع هذا يصلون ويصومون ويتعبدون ويحيون الليل، وإذا رآهم المسلم أعجب بأعمالهم وقال من ينال مثل هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه. كانوا يصومون، كثير الصيام، كثير الصلاة، كثير تلاوة القرآن، يتهجدون، يقومون الليل عباد، لكن والعياذ بالله في هذه العقيدة الشنيعة كفروا المسلمين فخرجوهم من الإسلام، أخرجوا أنفسهم، لأن علي رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والزبير وطلحة رضي الله عنهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، مثل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ما يجوز لأي عاقل أن يكفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر الناس يقول بناء على الظاهر ولا يدري عن الباطن، لأنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه جل وعلا وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الوحي الثاني وهو التشريع. فتكفير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم وسب للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول أنت لا تدري يا محمد هذا كافر، الرسول شهد له بالجنة ويقول لا هذا كافر ما يدخل الجنة هذا في النار، فكأنه يعارض النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به من أحكام. والمرجئة غلب عليهم الإرجاء الذي هو بمعنى التأخير أو بمعنى الرجاء، التأخير يعني أنهم أخروا العمل عن الإيمان، قالوا الإيمان في القلب فقط ويحتاج يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيء، أو من الرجاء الذي هم غلبوه، غلبوا الرجاء قالوا ما دام يشهد لا إله إلا الله هذا في الجنة ولا يستحق النار أبدا لو لم يصلي ولم يصوم ولو سرق وزنى وشرب الخمر ووقع فيما وقع فيه، وهذا ضلال. والأدلة من الكتاب والسنة لمذهب أهل السنة والجماعة، أن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي هذه الآية رد على الطوائف كلها، الطوائف الضالة، رد على الخوارج لأنه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ورد على المعتزلة بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ورد على المرجئة في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الله إذا لم يشأ المغفرة له استحق العذاب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رد على الجميع، على جميع الطوائف الضالة. المرجئة يقولون هو في الجنة على طول، يقول الله جل وعلا يقول ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك لمن يشاء، ومن لا يشاء المغفرة له يدخل النار لكنه لا يخلد فيها، فيخرج الله من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي حديث أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالأدلة واضحة بأن المسلم وإن وقع في كبائر الذنوب فإنه لا يخرج من الإسلام، وهو من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأنواع الشفاعة كما تقدم لنا 6 أو 7، منها أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أناس استحقوا النار أن لا يدخلوها، ويشفع في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، فالشفاعة لمن مات على التوحيد، وقد يكون ويكون المرء مات على التوحيد وهو مقترف للكبائر، فالرجل الذي جيء به عند النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر وقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد، شتمه بعض الصحابة قال ما أكثر ما يؤتى به وشتمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا لقد علمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله وشارب للخمر والرسول عليه الصلاة والسلام شهد له أنه يحب الله ورسوله، لكن تلاعب به الشيطان، فالمسلم وقع في شرب الخمر وقع في الزنا وقع في السرقة لا ييأس من رحمة الله، إن تاب في الدنيا فالله يتوب عليه بلا إشكال لأنه وعد من الله جل وعلا والله لا يخلف وعده، وإن لم يتب في الدنيا قال أهل السنة والجماعة تحت المشيئة. إيش معنى تحت المشيئة؟ يعني راجع إلى مشيئة الله ما لنا دخل فيه، إن شاء جل وعلا غفر له من أول وهلة، وإن شاء جل وعلا أدخله النار ثم يخرجه منها، وقد يقترف الاثنان الذنب سواء معا، واحد يشاء الله جل وعلا أن يغفر له فلا يدخله النار، والآخر لم يشأ الله جل وعلا المغفرة له فيطهره ويمحصه في النار ثم يدخله الجنة. وقد يكون سبب المغفرة وعفو الله عنه لما له من أياد بيضاء، لما له من حسنات، يعني فيه واحد مثلا يكون فاسق يتعاطى المحرمات لكن يساعد المسلمين، له مشاريع خيرية ينفع في هذا الباب ينفع في هذا الباب، قد لا يدخله الله النار أبدا لأعماله الحسنة ويعفو عن سيئاته، والآخر قد يكون مثله في عمل السيئات ويدخله الله النار لكن ما يخلده فيها جل وعلا، يدخله الله النار تمحيص وتطهير له، وليس له من الحسنات ما لذاك، فلا يرى ربنا جل وعلا أن يغفر له فيدخله النار ويمحصه فيها ويطهره ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بمشيئة الله جل وعلا وإرادته، وأن الله جل وعلا إذا شاء الغفران لعبده مهما كانت ذنوبه غفر له، وإذا شاء جل وعلا تعذيب عبده عذبه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والرجل الذي قال لأهله وذويه قال إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني في الهواء في يوم عاصف شديد الهواء، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد. فقال الله فحصل هذا، فقال الله جل وعلا في الصحيح فقال ما الذي حملك على هذا يا عبدي؟ قال مخافتك يا ربي. قال بهذا غفرت لك جل وعلا، غفر الله له بمخافته بما وقر في قلبه من الخوف من الله. فقد يقترف المرء الكبيرة وتكون في حقه أسهل من الصغيرة، وقد يقترف العبد الصغيرة فتكون في حقه أعظم من كبيرة من كبائر الذنوب، لأن مقترف الكبيرة أحيانا يكون خائف من ربه وجل، عنده خوف ورعب وخوف من العقوبة، فتضمحل هذه الكبيرة في حقه وتكون بمثابة صغيرة من صغائر الذنوب. وقد يقترف العبد الصغيرة من صغائر الذنوب فتكون في حقه وفي الإثم عليه أعظم من الكبيرة، لأنه يتبجح بها ومعجب بها ولا يرى أنها شيء ولا يبالي بها، وعنده من الجرأة على الله جل وعلا وعلى مناهيه الشيء الكثير، فيعاقبه الله جل وعلا على ذلك لا على الصغيرة التي فعل. وكل هذه الأمور ترجع إلى ما في القلب من الخوف من الله جل وعلا أو الجرأة على محارم الله جل وعلا. فالمؤلف رحمه الله تعالى يذكر أهل السنة والجماعة بالوسطية بين الطوائف الضالة في كل باب من الأبواب، في باب أسماء الله وصفاته، وفي باب أسماء الإيمان والدين، وفي الأحكام، وفي باب أفعال الله جل وعلا وقدرة الله جل وعلا على أفعال العباد، فهم وسط في هذه الأبواب كلها بين الطوائف الضالة. اقرأ. قوله: وفي باب أسماء الإيمان، وفي باب أسماء الإيمان إلى آخره. كانت مسألة الإيمان والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام، من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام، لأنها وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عثمان رضي الله عنه، لما تجرأوا على عثمان وقتلوه في داره يتلو القرآن رضي الله عنه وأرضاه صائما يتلو كتاب الله، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لما جهز جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه، فقد سخر نفسه وماله في طاعة الله جل وعلا. وورد عنه رضي الله عنه أنه قام في القرآن كله بركعة واحدة، وهو من الأعداد القليلة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أنه دخل الحجرة بعد صلاة العشاء، يقول أحد التابعين: دخل الحجرة رجل مقنع، يعني ما يحب أن يعرف، فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة، يقرأ صلي، فأوتر بالقرآن كله في ركعة من أول الليل، يقول حتى قرب الفجر، فلما انصرف تبين لي أنه عثمان رضي الله عنه. قرأ القرآن كله في ركعة لأنه حافظ له، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وما تزوج رجل في أول الدنيا ولا آخرها ببنتي نبي سواه رضي الله عنه، ولهذا يلقب رضي الله عنه بذي النورين، لأنه تزوج بنتي نبي، رقية وأم كلثوم، ولما ماتت الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لنا ثالثة لزوجناكها. ومع ذلك تجرأ عليه من تجرأ من الناس فقتلوه وهو يتلو القرآن صائما رضي الله عنه في داره، ومنع من الصلاة في المسجد وهو الذي بناه ووسعه رضي الله عنه وأرضاه في المدينة. نعم. كانت مسألة الأسماء والإيمان من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك، وهذا الواجب علينا أن نقول رضي الله عنهما، لأنه من الصحابة، وعلي رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومعاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين، مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق. ليس المراد أسماء الأشخاص، وإنما أسماء الدين، يعني مؤمن، فاسق، كافر، فاجر، وهكذا. والمراد بالأحكام، والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة، يعني أحكامهم، يعني ما هو حكمهم في الدنيا وفي الآخرة. المعتزلة يقولون يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وهو بالمنزلة بين المنزلتين. الخوارج يقولون لا يغسل ولا يصلى عليه وهو كافر ولا يرث أقاربه المسلمون، عندهم أنه كافر. يعني أحكامهم في الدنيا وأحكامهم في الآخرة عند الخوارج والمعتزلة هو خالد مخلد في النار. نعم. فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر. إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وأقام بجميع وفعل بأركانه وأعضائه مثلا، هذا صحيح، لكن قولهم وقام بجميع الواجبات، لا ما نقول قام بجميع، لأنه حتى لو ترك شيء من الواجبات ما يخرج من الدين. واجتنب جميع الكبائر، أهل السنة والجماعة يقولون يستحق يكون مؤمن ولو حصل منه شيء من الكبائر، ما نخرجه من الإيمان لكن ما نعطيه الإيمان الكامل، لأن الإيمان يتفاوت. فإيمان محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ليس كإيمان عامة الناس، وليس كإيمان من يتعاطى المحرمات، لكن الذي يتعاطى المحرمات ما نخرجه من الإيمان. نعم. فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين. الفريقان ما هم؟ الخوارج والمعتزلة، كلهم يقولون ما نقول له مؤمن. وارتكب الكبيرة لو كان يصلي ويصوم ويعمل الطاعات، ما دام وقع منه كبيرة نقول ما نعطيه اسم الإيمان، ليس بمؤمن. ماذا تقولون؟ الخوارج يقولون كافر، المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين. نعم. ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا، فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. مما قال لهم ابن عباس رضي الله عنهم في مناظرات الخوارج في هذا، في موضوع عائشة رضي الله عنها، قال تقاتلون عائشة؟ قالوا نعم. قال إذا تقاتلونها وهي أمكم؟ إن قلتم ليست بأمكم كفرتم، لأن هذا كفر، لأن الله جل وعلا سماها أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. وإن قاتلتم أمكم، طيب استوليتوا عليها تكون سبي والعياذ بالله؟ إن سبيتموها واستحللتموها كفرتم، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحل لأحد بعدها لا بزواج ولا بغيره. فناظرهم رضي الله عنه في هذا حتى تراجع كثير منهم، لأن فيهم من هو عاقل ومدرك، فلما وفق لبيان الحق وإيضاحه على لسان من هو من أفصح الناس رضي الله عنه وأرضاه تراجع الكثير منهم، لأن الإنسان إذا بين له الحق بوحدات بينة فقرات وإن كانت قليلة يتراجع يظهر له الحق. ناظرهم في عائشة تراجع بسببها كثير منهم لما خاصمهم فيها، قال ما تقولوا تقتلونها؟ إذا حل لكم وطوها لأنها سبي يحل لكم كذا منها؟ إن قلتم كذا كفرتم وإن قلتم كذا تناقضتم. فتراجع الكثير منهم. نعم. واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار، فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: أولا نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، يعني الخوارج والمعتزلة يسلبون من الرجل صفة الإيمان في الدنيا، لكن الخوارج يعطونه لقب آخر جديد وهو الكفر، والمعتزلة يعطونه لقب آخر غير هذا، وهو المنزلة بين المنزلتين. نعم. ثانيا خلوده في النار مع الكفار، هذا من الاتفاق مما اتفقوا عليه، أنهم يتفقون الخوارج والمعتزلة بأنه خالد مخلد في النار، مثل من يعبد الصنم طوال عمره، هذا الذي سرق أو زنى أو شرب خمر ومات عليها. نعم. ووقع الخلاف أيضا في موضعين، أحدهما تسميته كافرا والثاني استحلال دمه وماله. فالخوارج يسمونه كافر ويستحلون دمه وماله، والمعتزلة يسمونه بالمنزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، ولا يستحلون دمه وماله. نعم. وهو الحكم الدنيوي، هذا الحكم في الدنيا. نعم. وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم، وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة الجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.